ودليل الإنابة يعني الدليل على يعني الدليل على أن الإنابة من العبادة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ووجه الجلالة أن الله أمر بها، وما أمر الله به للتقرب إليه فهو من العبادة. والإنابة تدخل الرجوع إلى الله والالتجاء إليه والتوبة من معاصيه.